إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، عباد الله، فإنه قد أظلتنا أيام مباركة، وأنعم الله عز وجل على من شاء من عباده بأن يدركوا هذا الشهر الكريم ويجعلهم من صوامه وقوامه الذين يبتغون الأجر عند الله، فترفع درجاتهم وتحط سيئاتهم، وهذا فضل من الله عز وجل وامتنان منه، لما علم ضعف عباده ففتح عليهم ولهم أبواب الخيرات، وذلك أنه غني عن تعذيب عباده أنفسهم وعنه غني عن تعذيبهم. وإنما الإنسان يظفر بالأجر على حسب ما وفقه الله له، فإن وفقه لإدراك هذا الشهر وصامه كما أمر الله وقامه كما أمر الله أفلح ونجح وشكر سعيه، حينما يجد الجزاء بين يدي الله عز وجل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان يبشر أصحابه بالبشرى به لما فيه من الخير العظيم والأجر الجسيم القوي، فكان عليه الصلاة والسلام يقول: جاءكم رمضان شهر كتب الله عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب السماء وتغلق أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. ولا شك أن الذي يحرم خير هذه الليلة قد حرم حرمانا كثيرا، لأنها بعبادة 83 سنة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، تأمل، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. فمن أراد أن يظفر بهذا الأجر العظيم لا بد أن يسعى له سعيه الذي أمر الله به والذي شرعه له. فلا يعقل أن المرء يطمع بالمنزلة العالية وهو على تقصير في أمره، فإنه كما لا يجتنى من الشوك العنب لا ينزل الفجار منازل الأبرار. ولذلك الواجب على المسلم أن يغتنم هذه الأيام وأن يفرح أشد الفرح إذا أدرك شهر رمضان، ويبتهل إلى الله عز وجل أن يتمه وأن يتقبل منه، ويعلم أنها غنيمة ساقها الله عز وجل إليه، فيظفر بالأجر في جميع أبوابه، ويدرب نفسه على أعمال الخير، ويغتنم من الخير ما استطاع، لأنه في سباق إلى ذلك. ولذلك جاء عن بعض السلف أنهم كانوا يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه بعد ذلك 6 أشهر أن يتقبله منهم، همة لما علموا من هذه المنزلة العظيمة، ولما علموا من الظفر والسبق إلى الخير في مثل هذا الباب، وأن يعرف الإنسان أنه ظفر بما لم يظفر به غيره. تخيل أناس كانوا يعيشون معك فاخترمهم الموت وحرموا أن يمهلوا إلى هذه الأيام حتى يتزودوا من الأجور، وأنت بليلة واحدة تقومها مخلصا حريصا مقبلا على الله، لا تتخير من الأيام والليالي على حسب المزاج، تقوم مع المسلمين، يكون لك عبادة 83 سنة. فكيف إذا كان المسلم يحافظ على شرائع الله في هذا الشهر؟ فلذلك لا بد أن يدرب نفسه على أعمال الخير، فإنها تكون له تدريبا لما بعده من الأيام. والعبادة إذا باشرها العبد واعتاد عليها سهلت عليه بعد ذلك، لأنها تصبح من أمور العادات، وهو أمر يتقرب به إلى الله عز وجل. لا بد من إحكام زمام النفس في مثل هذه الأيام المباركة. رمضان ليس للعصابات التي تخرج المسلسلات الداعرة والفاجرة والتي تبث التغريب في المجتمعات فيفتح عينيه ليل نهار، مسألة اعتياد، ابتعد عن ذلك. ليست المسألة أنني أقتل الوقت حتى أصل إلى الفطور، بل إن رمضان مشروع وشرع لغاية عظيم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لماذا لعلكم تتقون. الله غني عن حرمان نفسك من الطعام والأكل، ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا في الحديث العظيم، وقال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. العمل به في كل جهل، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، والجهل يشمل جميع المعاصي، مسلسلات، قضاء أوقات أمام الفاجرات، سماع الأغاني والنظر إلى الساقطين والساقطات، ليس هذا وقته. لأن المسألة ليست بحرمان الأكل والشراب. بعض الناس يصوم من باب صحي، يصوم من باب صحي صياما يسمى المتقطع، يصوم أكثر منك 14 ساعة وهو يريدها من أجل الصحة، وهذا أمر يعتاده ويتحمله كل إنسان. لكن المسألة أنها اختبار لدينك وإيمانك. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذن التقوى هي المطلوبة، والتقوى هو أن تعمل بأمر الله على نور من الله، ترجو جزاء الله وتحذر عقاب الله وتبتعد عن معاصيه، على نور من الله تخشى عقاب الله، تحقق التقوى وتجعل هذه الأيام صيامها وقيامها وإقبالك على الله تتقرب إليه، حتى يحقق الإنسان الغايات النبيلة في أخلاقه ويزكي نفسه من أدران الأخلاقيات التي لا تنبغي للمسلم ولا ينبغي له أن يعمل بها. رمضان يعود الإنسان على الكرم، ويعوده على الجود، ويعوده على البذل، وأن يحس بمشاعر الآخرين، وأن يبتعد عن أمور كثيرة في غير هذا الشهر لا يبتعد عنها، لأنه يريد وجه الله. ولذلك لا بد أن يقبل صائما وهو مخلص لله رب العالمين، وأن يحقق التوبة، والتوبة هي أن يقلع عن الذنب وهو يريد وجه الله، ليس إقلاعا عن الذنب ويضعه على الانتظار حتى إذا جاء يوم العيد رجع إلى حاله وسالفه الأول. ولذلك قالوا: التوبة النصوح من علاماتها أن يكون حال العبد بعدها أفضل من حاله قبلها. هذه التوبة النصوح، ليست توبة اللعابين يترك الذنوب في رمضان ثم إذا أدبر رمضان جاء إلى ذنوبه وبدأ يرجع إلى سالف عهده. لا بد من تحقيق التقوى، وهي أن يعمل بذلك يريد وجه الله عز وجل مخلصا مقلعا تائبا منيبا شاكرا لله حامدا أن أدركه هذا الشهر بينما أخذ أناسا كثر لم يمهلهم، منهم الصغير ومنهم الكبير، ومنهم من كان يمشي جبلا سائرا لم يتصور أنه سيموت، فإذا به يتهاوى أياما سريعة ثم بعد ذلك تأفل شمسه وأنت لازلت تتقلب في نعمة الله، يدعوك الله إلى الزيادة من الخير. شهر رمضان شهر القرآن، لا بد للمسلم أن يجعل له وردا ولا يكون وردا صغيرا، لأن هذا شهر القرآن. لذلك الله عز وجل قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا شهر القرآن، ودأب السلف كانوا يختمون مرات عديدة، حتى جاء عن الشافعي أنه كان له في رمضان 60 ختمة، وكان الزهري إذا أقبل رمضان ترك ما عنده وقال إنما هو لقراءة القرآن ولإطعام الطعام. وكان الإمام مالك يبتعد عن الناس في التدريس وينشغل في القرآن. اقرأ كتاب الله وتزود من الآيات التي ترفعك عند الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله كان له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. كم من الحسنات التي تستطيع أن تجنيها من قراءتك لكتاب الله. عبد الله، اجعل لك جدول مع كتاب الله عز وجل، اجعل مصحفك في جوالك، لا يشغلك التوك توك ولا يشغلك انستغرام، لن ينفعك شيء، بل كلما أكثرت من هذه البرامج أجل الله وجوهكم. من أكثر من هذه البرامج هو يمشي في طريق السفاهة، تنتظره بعد أيام وإذا به سفيه. اليوم مفتي قلابي، بكرة تحول علماني، يأتي للناس بثوب ويخرج بثوب، كذاب أشر خفيف ناقص العقل. فإذا به مع الأيام تجد الرجل الكبير يتهاوى ويصبح كالطفل الصغير، ويكرم عنه الطفل الصغير لأنه غير مؤاخذ. فضع مصحفك في تليفونك وأنت في الطريق في مكان فاضي جالس ليس عندك شغل، اقرأ واجعل عندك هذه القاعدة يا عباد الله. من قرأ في كل يوم جزء يختم في نهاية الشهر ختمة، ومن قرأ في كل يوم جزئين يختم ختمتين، ومن قرأ 3 أجزاء في اليوم سيكون عنده في نهاية الشهر 3 ختمات و4 بـ4 وعليها قس. أتعلم كم يأخذ منك الجزء؟ يأخذ منك أقل من تصفحك لهذه الوسائل التي يتنقل بها الناس في الموبايلات. الجزء لا يأخذ منك إلا 3/4 ساعة. لو حبست نفسك ساعة في النهار وحبست نفسك ساعة في الليل سيكون عندك 6 ختمات، فضل من الله. ومع هذا نقول نحن مقصرون، لأن أصحاب الهمة والجهد يقرؤون أكثر من ذلك. إذا صليت مع المسلمين احرص أن تصلي التراويح مع المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والتراويح قيام مقدم في أول الليل، هذه لا بد أن تحرص عليها وتعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. احرص يا عبد الله، السوالف ما تروح، الجلسات ما تروح، هذا إذا كانت جلسات ناس تخاف الله. أما إذا جلسات غيبة وجلسات مسلسلات جلسات أفلام وجلسات يركض على ديوانية فلان عشان يعملون زقاير، هذه شراكة في الإثم، تخوض في إثم، تخوض في إثم ما يجوز لك. لو ما تدخن ما تجلس في أماكن تدار فيها المعاصي، ما يسلم المسلم وعلى طول يركض على الباب، صل مع المسلمين، احمد ربك تشيل نفسك وتروح وتصلي بعض الناس مقعد ما يستطيع، يتمنى أنه عنده ما عندك حتى يصلي مع الناس. احمد الله على نعمة أسداها عليك وأنعم بها عليك، ولذلك يجب على المسلم أن يتحرى هذه الأمور. فإذا بلغ العشر الأواخر احرص على قيام الليالي كلها، فالمجزوم له أنه قام ليلة القدر هو الذي صلاها كلها. أما اللي يتخير أيام فردية 27 يضحك على نفسه الصبح يقول والله الشمس ما لها شعاع، السنوات الأخيرة الشمس كل يوم ما لها شعاع، لا تضحك على نفسك. 10 أيام صلاة مخففة، أكثر الأئمة يخففون الصلاة وبعضهم حتى لا نرضى على فعله، ومع ذلك تقول الحمد لله. الناس تصلي، واستمع للمسجد الذي ترتاح فيه، وصل مع المسلمين، وأحرص أنك تصلي العشرة تامة من أجل أن تدخل في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكذلك بعبادة 83 عاما، ليلة القدر خير من 1000 شهر. ساهم ودرب نفسك ما دام أنك في حال الحياة. الدنيا تأتي للإنسان بطلب وبغير طلب، والرزق لا ينقص منه شيء، لا يؤخره فعل مجرم ولا يقدمه فعل محسن. هذه مكتوبة عند الله، وقد كتب الله عز وجل مقادير الخلائق قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة، فكله مكتوب. مكانك الذي تنام فيه، ومكانك الذي تعيش فيه، ومكانك الذي رزقك فيه، ومكانك الذي تموت فيه. ولذلك عباد الله، مثل هذه المواسم يجب أن تستثمر، وأن يأمر بعضنا بعضا بالمعروف، وينهى بعضنا بعضا عن المنكر. فإذا رأيت الناس حتى الذين يجالسونك في مقام أنهم أسرفوا على أنفسهم، انأ بنفسك وابخل على نفسك أن توقعها بالعذاب والإسراف، واعمل على نفسك أن تجاهدها، حتى إذا جئت لهم رأيت حالهم فحمدت الله أن وفقك إلى ما لا يوفق له. عباد الله، وعلى المرء أن يحافظ على فرائض الصيام، ولا يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها بحجة أنني صائم ويريد أن يقوم على الإفطار. ليست هذه العبادة، الصلاة أهم من الصيام. الصلاة تركها كفر، الصيام لو تركه صاحب كبيرة. الصلاة أهم من الصيام، لا بد أن تعرف هذه القاعدة. ينام يترك الظهر حتى يدخل وقت العصر صلاته مردودة عليه، لأن الصلاة لا تؤخر عن وقتها، جعل الله لها أوقات. لا نأتي إلى مسألة الرجل يصلي الفجر سهران ثم يمسها نوما حتى إذا أقبل على المغرب جمع الظهر والعصر، لا عبر لك، صلاتك مردودة عليه. والصلاة أهم من الصيام، هي الركن الثاني من أركان الإسلام، مقدمة على الصيام. بعد الله، يجب أن نفقه هذه الأمور على أهمية الصيام والحرص عليه وما فيه من الأجور العظيمة. نعرف أن الصلاة هي أولى بالمحافظة لما جعل الله عز وجل لها من كبير الحظ. فلا يضحك عليك الشيطان، إذا قمت لن ترجع تنام. إذا احتاج الجسم إلى النوم سينام، إذا احتاج الجسم إلى النوم ينام. ولذلك لو في يوم من الأيام نمت 3 ساعات وترى نفسك أنك قد شبعت من النوم، إذن معناته الجسم أخذ راحته. ليس هناك قاعدة وضابط أنه لا بد من ساعات معروفة. عباد الله، ويحذر الناس من ترك الصيام، ويحذر الناس من صيام بلا صلاة. فإذا رأيت من يصلي ولا يصوم فقل عملك مردود عليه، لأنك دخلت في قول النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، ولا يقبل الصيام من كافر. يجب أن يكون مسلما، هذا أولى وهذا مقدم عليه. والأمر الثاني، يجب على الإنسان المسلم أن ينصح إخوانه ممن وجد فيهم إسراف من ترك الصيام وفرطوا في حق الله، وأن يذكرهم بالله، وأنه لعله حين أدرك هذه الأيام ألا يدرك ما بعدها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ، يعني تلطخ بالتراب، كناية عن الذلة والهوان، رغم أنف امرئ أدركه رمضان ثم انسلخ ولم يغفر له. فإذا كان قد أسرف في على نفسه بترك الصيام فقد دخل في الوعيد الشديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم أتاني رجلان فأخذا بضبعي، ورؤيا الأنبياء حق، أخذا بضبعي بمنكبي، ثم أتيا جبلا وعرا فقال لي اصعد، فقلت إني لا أطيقه، قالوا سنسهله لك، حتى إذا كنت في سواء الجبل فإذا بأصوات شديدة، فقلت من هؤلاء؟ قالوا ما هذه الأصوات؟ قالوا هذا عويل، هذا عواء أهل النار. يقول ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقة عراقيبهم، متعلقين بالعراقيب، مشققة أشداقهم، تسيل أشداقهم دما، فقلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صيامهم، يعني قبل أن يتم الصيام، فإذا كان هذا الوعيد الشديد في النار وفي هذا العذاب الأكيد لمن أفطر قبل تحلة صومه وقبل تمامه، فكيف بمن ترك الصيام بالكلية؟ ولذلك يجب علينا أن نتواصى بالمعروف ونتناهى عن المنكر. وإخواني، ليكن أمرك للناس بالمعروف بمعروف، ونهيك عن المنكر من غير منكر. لا تأتي إليه أمام الناس وتزجره، لا تأتي إليه أمام الناس وتحقره، لا تأتي حتى يأخذك الرياء، وربما تأخذك الغيرة لله، لكن كن رفيقا بأمرك ونهيك، ففي تمام الحال سيحاسب وحده. إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. ولذلك إذا أمرنا نأمر بستر، وإذا نهينا ننهى بستر، ونتأمل أن يهديه الله على أيدينا فنأخذ الأجر، لأنه من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة.